الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزية والبكاء على الميت. باب التعزية والبكاء على الميت. التعزية هي مواساة وتسلية للمصاب بمصيبة الموت والوفاة لأحد أقربائه أو من يعز عليه، وهي سنة لما فيها من تهوين المصيبة على المصاب وإشعاره بأن إخوانه المسلمين معه وأنهم يشعرون بشعوره. والمرء إذا حصلت عليه مصيبة أسرها في نفسه ولم يعلم عنها أحد، ربما أثرت عليه في نفسه وأتعبته وأقلقته، وإذا أشعر بها من حوله وواسوه وهونوا عليه الأمر خفت عليه المصيبة وكثر عنده الرجاء والاحتساب للثواب عند الله جل وعلا. فلذا هي من المستحبات تعزية المصاب. والبكاء على الميت بيان حكمه، هل هو جائز أو مكروه أو مستحب أو محرم. والصحيح أنه جائز وقد يستحب أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه لموت ابنه إبراهيم ولموت بعض بناته التي حضر وفاتها ولموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، واستحبه بعض العلماء، قال: لأن الرسول بكى ولأن أبا بكر وعمر بكيا على موت سعد، وأن عائشة رضي الله عنها تقول: إني لأميز بين بكاء أبي بكر من بكاء عمر في خيمة سعد في المسجد وهي في حجرتها. ولأن البكاء ناتج عن الرحمة والشفقة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن التجلد الزائد ومدافعة البكاء قد تشعر بالغلظة والقسوة، أو كأن المرأة غير مبال بالمصيبة، كأن المرأة لم يكترث ولم يهتم بهذه المصيبة. والله جل وعلا سمى الموت مصيبة: فأصابتكم مصيبة الموت. والمؤمن يتأثر لأخيه، وإن كان ما عند الله جل وعلا خير للمؤمن، فالمؤمن يخرج من نكد الدنيا وتعبها وهمومها وغمومها ومشاكلها إلى راحة ونعيم في القبر في روضة من رياض الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويرى منزله من الجنة فيسر، ويدعو قائلا: رب أقم الساعة. وإنما يبكي المؤمن على أخيه المؤمن من باب الرحمة والشفقة والمحبة له والرغبة في مجالسته ورؤيته والاستئناس به، وإلا فما عند الله خير للمؤمن مما له في الدنيا. ولذا بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: باب التعزية والبكاء على الميت. نعم. التعزية سنة، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، وهو حديث غريب. هذا حديث غريب، وإنما يستأنس به: من عزى مصابا فله مثل أجره، لأنه أنسه وأدخل الأنس عليه وواساه وسلاه عن مصيبته. وإدخال الأنس والسرور على المسلم مستحب ومطلوب، وينال عليه المؤمن الثواب الجزيل من الله جل وعلا. نعم. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده لعموم الخبر. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، يعني لا تتقيد التعزية بما بعد الدفن مباشرة كما يظن بعض الناس، تجده مثلا يقابل أخاه المصاب بمصيبة ما فلا يقول له شيئا ولا يكلمه عنها ويصاحبه فترة من الزمن، فإذا دفن الميت وانتهى وسوي عليه التراب التفت إليه بالتعزية والتقبيل ونحو ذلك. الأولى أنه حينما يلتقي به بعد علمه بالمصيبة يعزيه، سواء كان شيع الميت أو لم يشيع بعد، أو لم يغسل أو لم يكفن، يعزيه حينما يرى أخاه وهو يعلم أن أخاه قد أصيب بمصيبة بموت قريبه، يعزيه مباشرة، ولا يشترط أن تكون التعزية بعد الدفن. نعم. قال لعموم الخبر لهذا الحديث وأخبار التعزية ما ورد فيها أنها مقيدة بما بعد الدفن، وإنما هي عند حصول المصيبة. نعم. ويكره الجلوس لها لأنه محدث. ويكره الجلوس لها، يعني ما يتخذه الناس الآن عادة المصاب بمصيبة الموت يجتمع هو وأقاربه وبنو عمه مثلا 3 أيام لا يغادرون المكان، هذا محدث، هذا لا أصل له من السنة، ولهذا وقال يكره الجلوس لها. وإنما تستحب تعزية المسلم لقيته قبل الصلاة على الميت أو بعد الصلاة على الميت أو بعد الدفن، أو لقيته في المسجد أو لقيته في المدرسة أو لقيته في السوق أو في أي مكان، إذا لقيت أخاك المصاب بالمصيبة فعزيته فحسن. ولا ينبغي له هو أن يجلس هو وأقاربهم في المكان ينتظرون من يأتي لتعزيتهم، لا، لأن هذا قال العلماء فيه استكانة واستسلام للمصيبة، والذي ينبغي للمؤمن أن لا يعطل عمله ولا يتوقف عن شيء، إما يحتسب مصيبته عند الله جل وعلا ويقبل التعزية من إخوانه المسلمين في أي مكان. نعم. ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك ورحم ميتك. نعم. وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك. التعزية تكون لمسلم بمسلم، يعني تعزي أخاك المسلم بوالده المسلم مثلا، تعزي أخاك المسلم بقريبه الكافر مثلا، تعزي الكافر بمسلم، تعزي الكافر بكافر. يعني الأوجه فيها أربعة: تعزي المسلم بمسلم، تعزي المسلم بكافر، هذه لا إشكال فيها، لكنها تختلف في الصيغة. تعزي الكافر بمسلم، تعزي الكافر بكافر، هذه محل خلاف. تعزي المسلم بمسلم، تكون التعزية دعاء للحي وللميت. تعزي المسلم بكافر، تكون دعاء للحي دون الميت لأنه كافر. تعزي الكافر بمسلم، تكون دعاء للحي والميت عند من يقول بذلك. تعزي الكافر بكافر، تكون دعاء للحي فقط عند من يقول بذلك. وصفتها: إذا عزيت مسلما بمسلم تقول أعظم الله أجرك، يعني بهذه المصيبة تطلب من الله جل وعلا بأن يعظم أجره بهذه المصيبة، بفقد ابنه، بفقد أبيه، بفقد أخيه، بفقد زوجه، بفقد زوجته، وهكذا. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، يعني جعلك تتعزى وتصبر وتتحمل، يعني قواك الله على هذه المصيبة. ورحم ميتك، لأنك الميت مسلم فتدعو له بالمغفرة والرحمة. فالتعزية لمسلم بمسلم دعاء للحي وللميت. وفي تعزيته بكافر، أخوك المسلم مثلا مات قريبا له كافر، تعزيه لأنك تعزي أخاك، هذا لا إشكال فيه، لكن لا تدعو لميته ما دام كافر، لا يدعى له، وإنما تدعو للحي. وفي تعزيته، يعني أي المسلم بكافر، تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، كالسابق، لأنه مثل ذاك بالنسبة للحي. لكن بالنسبة للميت، الميت كافر، ما تقول رحم الله ميتك، لأنه لا نصيب له في الرحمة ما دام مات على الكفر. هذا الشقان الأولان: تعزية مسلم بمسلم، تعزية مسلم بكافر، هذه لا إشكال فيها، لكن المسلم بمسلم تدعو للاثنين، المسلم بكافر تدعو للحي الذي هو أخوك المسلم، تدعو له بحسن العزاء وعظم الأجر، ولا تدعو لميته الكافر أبا كان أو أخا أو غير ذلك. نعم. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على وهي تخرج على عيادتهم، وفيها روايتان. نعم. إحداهما يعودهم، لأنه روي أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم. رواه البخاري. والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، فإن قلنا يعزيهم فإن تعزيتهم عن مسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك. وتوقف أحمد عن تعزية أهل الذمة، يعني توقف الإمام أحمد رحمه الله في أهل الذمة هل يعزون أو لا يعزون، قولان. أولا تعزيتهم مبنية على عيادتهم، إذا قلنا نعودهم نعود المريض منهم فنعزيهم، وإذا قلنا لا نعود المريض منهم قياسا على أننا لا نبدأهم بالسلام فلا نعود المريض ولا نعزي بالميت. هذا المأخذ، من قال نعودهم يقول معي الدليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهودي كان يخدمه، وعيادته صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام نفعت نفعا عظيما. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عادهم فنعودهم، وإذا ثبتت العيادة فنعزيهم كذلك، وإن كنا لا نبدأهم بالسلام، لأن الأحاديث في البدء بالسلام صريحة منهي عنه، لا نبدأهم بالسلام، وإذا لقيناهم في طريق فنضطرهم إلى أضيقه، يعني لا نفسح لهم الطريق، نمشي مع وسط الطريق ولا نبالي بهم، لكن العيادة شيء آخر غير السلام. السلام وأنت عابر وهو عابر، لكن إذا عدت ربما تكون عيادته سببا لنجاته من النار، سببا لإسلام غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الغلام، هذا النبي عليه الصلاة والسلام من كرمه وتواضعه وحسن خلقه، غلام شاب ليس ذا قيمة أو ذا مركز مثلا أو ذا محلة اجتماعية أو له قيمة، شاب صغير مرض عند ذويه عند أهله، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاده عليه الصلاة والسلام ما تركها عيادة فقط بل دعوة، الولد في حالة موت مريض، وأهل الكتاب يعرفون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن باب العناد والجحود والعداوة ما قبلوا منه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لا إشكال عندهم في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أسلم، وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالغلام وهو الصغير لأنه مريض، والأب لم يقل له شيء، ولو بدأ بالأب فأبى ربما أبى الابن تبعا، أو أخذت الأب النخوة والعصبية والحقد فأبى على ابنه أن يطيع محمدا صلى الله عليه وسلم، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالابن فقال أسلم، في ساعة احتضار الآن مفارق للدنيا وبإسلامك تكون من أهل الجنة، فرفع الغلام طرفه إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال الأب أطع أبا القاسم، يعرف أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير، يأمر بما فيه السعادة الأبدية والحياة في الجنة والنعيم، قال أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، يعني بهذه الزيارة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للهداية، هذا السرور وهذا الفرح بغلام يهودي أسلم عليه الصلاة والسلام. فمن هذا يؤخذ أنها تستحب عيادتهم إذا كان المرء يتوقع أن يحصل لها نتائج طيبة، إما إسلام المريض أو إسلام من هو عند المريض أو الشعور منهم بلطف الإسلام وسماحة الإسلام وحسن خلق المسلمين، لأن في هذا دعوة للإسلام. فيحسن بالمسلم إذا تعامل مع غير المسلمين أن يأتي بأكمل ما يستطيع من حسن الخلق والمسامحة والمعاملة بالحسنى، لأن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كثير منهم دعوا إلى الإسلام بأفعالهم وليسوا بطلبة علم ولا بدعاة، لكنهم عاملوا البلاد المجاورة لهم في معاملتهم معاملة حسنة، وتمكنوا من غشهم فلم يغشوهم، وتمكنوا من خيانتهم فلم يخونوهم، فتعجبوا من ذلك، قالوا كيف يعني نحن وإياكم على خلاف ومعاملتكم لنا معاملة حسنة، ما تعاملوننا على ضوء ما نعاملكم نحن؟ قالوا لا، ديننا يأمرنا بهذا، هذا ما هو لأجلكم أنتم، هذا تمسك بديننا. قالوا دين يأمر بهذا، إنه لدين حسن. فدخل كثير من الكفار وخاصة من النصارى لأنهم أقرب من غيرهم، دخل كثير من النصارى بالإسلام بمعاملة غير المسلمين لهم من التجار والعمال ونحوهم، وهم ليسوا بدعاة لكنهم متقيدين بآداب الإسلام. فيجب على المسلم أن يتمسك بإسلامه وبأخلاق المسلمين في بلاد المسلمين وفي غيرها، وفي غير بلاد المسلمين يكون أشد تمسكا لأنه يدعو إلى الإسلام بفعله ومعاملته، إن غش قالوا هذه أخلاق المسلمين، إن خان قالوا هذه أخلاق المسلمين، إن ائتمن فكان أمينا قالوا هذه أخلاق المسلمين، إن تلطف ونصح ولم يغش قالوا هذه أخلاق المسلمين، وهكذا. فهو يدعو إلى الإسلام بالخير بأفعاله الحسنة أو ينفر عن الإسلام بأعماله السيئة والعياذ بالله. فكثير من الذاهبين هناك اليوم بعكس سلفنا الصالح ينفرون عن الإسلام بسوء معاملتهم، شديد الكثير منهم يحصل منه الخيانة، يحصل منه الغش، يحصل منه الزنا، يحصل منه الاستهتار وعدم المبالاة بشرب الخمر، فينفر عن الإسلام بأفعاله السيئة فعليه إثمه وإثم من اقتدى به والعياذ بالله. فإذا استشعر المسلم أن زيارته لهذا المريض سيكون لها نتائج طيبة فيعوده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يستشعر أنها لا فائدة فيها وأنه لن يقبل منه أو ربما يكون فيها ضرر، يقول هذا مثلا مسلم ضعيف يتقرب إلينا أو يتحبب إلينا بالزيارة وهو يبغضنا ونحن نبغضه، فمثل هذا لا يستحق أن يزار. الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وقال بها جمع من العلماء، قالوا لا يزارون لا يعادون. لماذا يرحمكم الله؟ قالوا لأن عيادتهم من باب السلام عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن السلام عليهم، فنقول لا، عيادتهم إذا توقعنا أن يترتب عليها مصلحة فنعودهم كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي، وإذا توقعنا أن يترتب عليها مفسدة فلا نعودهم. نعم. فصل. ثم في صفة التعزية عند من يقول بها، تعزي مسلم، تعزي الكافر بمسلم، مثلا يكون الحي كافر والذي مات أبوه أو أخوه أو قريبه مسلم، ماذا تقول له؟ تقول أحسن الله عزاءك، يعني قواك وصبرك على هذه المصيبة، هذه تقال للمسلم والكافر لا إشكال فيها، وغفر لميتك، لأن ميته مسلم، فأنت تدعو لميته بالمغفرة وتدعو له بحسن العزاء، ولا تقول عظم الله أجرك، لأن ما له أجر يعظم، ما يؤجر، هو يعطى ثوابه في الدنيا إذا كان له ثواب. وعن كافر، إذا كنت تعزي كافرا بكافر ماذا تقول؟ تقول أخلف الله عليك، يعني عوضك الله في الدنيا، ما تقول عظم الله أجرك، لأن لا أجر له، أخلف الله عليك ولا نقص عددك، كذا بالنصب، يعني ولا نقص الله عددك. قال بعض العلماء رحمهم الله هذه الدعوة الأخيرة ترجع للمسلمين، كيف ذلك؟ يقول جعل الله عددكم في زيادة حتى تؤدوا الجزية، لأن هذا في أهل الذمة، فأهل الذمة يؤدون الجزية، فإذا زاد عددهم أدوا جزية أكثر، لأن الجزية على الروسية. ولا نقص عددك، يعني صار عددكم كثير حتى تؤدوا الجزية، ولأنهم مستضعفون لا يخشى منهم شر على المسلمين. وهكذا بحسب الحال تكون التعزية، لا تقول للكافر مثلا عظم الله أجرك، ما له أجر، وإنما تقول أحسن الله عزاءك، يعني قواك وصبرك على هذه المصيبة، ولا تقول غفر لميتك وهو ميت كافر، لا مغفرة له ولا نصيب له في المغفرة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكافر يدخل الجنة. نعم. فصل. والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشيته فبكى وبكى أصحابه وقال ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. والبكاء غير مكروه، البكاء إذا كان بكاء بالعين ويذرف الدمع فهذا غير مكروه، لأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يحصل منه خطأ، وإنما هل هو مستحب أو جائز؟ الأظهر والله أعلم أنه جائز، ولا يقال عنه إنه مستحب، واستحبه بعض العلماء. ما لم يكن معه ندب أو نياحة، الندب شيء والنياحة شيء آخر. الندب نداء الميت وتعداد محاسنه، هذا ندب، وعمراه وانقطاع ظهراه ومصيبتاه، وهكذا مثلا. ولا نياحة، النياحة الصياح ورفع الصوت بالصياح مع الدعاء على نفسه بالمصيبة ونحو ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله، إذا لم تتب قبل موتها، أما إذا تابت قبل موتها فالله يتوب على من تاب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد فوجده في غاشيته، يعني مغشي عليه في قرب نزعه وفاته رضي الله عنه، فبكى وبكى أصحابه رضي الله عنهم. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، يعذب بما يخرج من اللسان إن كان سيئا، أو يرحم بما يخرج من اللسان إذا كان حسنا، إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أجره الله جل وعلا في مصيبته وخلف له خيرا، أو إذا دعا على نفسه بالويل والثبور أمن على دعاء فحصل ما يدعى به على نفسه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو